بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الديوان. الديوان كتاب كتب فيه عمر رضي الله عنه أسماء الذين يستحقون العطاء، كتاب يجمع أسماء الناس ويحصر المسلمين الذين يستحقون عطاء من بيت المال، نصيب من ذكر الله سبحانه وتعالى من أموال الفيء كما سبق بيان مصرفه، وأنه لكل واحد من المسلمين بعد أن يبدأ بمن سمى الله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومن ذكر الله للفقراء المهاجرين، وذكر سبحانه وتعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم من قبلهم، ثم ذكر والذين جاءوا من بعدهم، فتبين أن كل واحد من المسلمين له نصيب من هذا الفيء. لما اتسع الأمر بفتوح كنوز كسرى وقيصر كما بشر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، دون عمر الديوان، كتب أسماء المستحقين للعطاء في كتب. كيف كانت بداية هذا الأمر؟ هذا هو المقصود باب الديوان. عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتي عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن الأرقم الزهري: ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ قال: لا يضلها سقف حتى أمضيها، خوفا من التأخير تقسيمها على المسلمين. قال: لا يضلها سقف، لن أدخلها بيت المال، سأجعلها في الخارج لكي يكون يعني متسرعا في تقسيمها، لأنه سيخاف عليها، أما إذا وضع في بيت المال فقد اطمأن فسيتركها مدة. قال: لا يضلها سقف حتى أمضيها، فأمر بها فوضعت في صوح المسجد، زي الرحبة التي في أو في صحنها. قال: وماتوا يحرسونها، فلما أصبح أمر بها فكشف عنها، كشف عن هذه الكنوز، فرأى فيها من الحمراء والبيضاء الذهب والفضة. قال: فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر. قال: فبكى عمر، فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إنها إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح. فقال عمر: كلا، إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. صدق أمير المؤمنين رضي الله عنه. إن انفتاح الدنيا خافه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فقال عمر: كلا، إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. ثم قال: أنا كيل لهم بالصاع أم نحثوا، يعني ملء اليدين. فقال علي: بل احث لهم، احث لهم، بدلا من أن يكيل هذه الكنوز بالصاع يحث لهم ملء اليدين. ولعل هذا كان يعني تشبها بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا جاء المال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما يعني فهذا لعله أراد اتباع السنة. قال ثم قال علي: بل احث لهم. ثم دعا حسن بن علي أول الناس، فحث له، ثم دعا حسين. لماذا بدأ بالحسن والحسين؟ لأنهم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحث له، ثم دعا حسينا، ثم أعطى الناس ودون الدواوين. وفرض للمهاجرين لكل رجل منهم 5000 درهم في كل سنة، وللأنصار لكل رجل منهم 4000 درهم، لأن الله ذكر المهاجرين أولا ثم ذكر الأنصار، فكان عمر يرى تقديم من له سبق في الإسلام، له سبقة ومن له فضل أكثر، وجعل صلى الله رضي الله تعالى عنه يعني هذا الأمر استقرأه من الكتاب والسنة. وأما أبو بكر فكان يرى التقسيم بالتساوي ويقول أجورهم على الله عز وجل. فهذه مسائل فيها اجتهاد. قال وفرض للمهاجرين لكل رجل منهم 5000 درهم في كل سنة، وللأنصار لكل رجل منهم 4000 درهم، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهن 12000 درهم تقديرا لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا صفية وجويرية فرض لكل واحدة منهما 6000 درهم. صفية وجويرية كانا من السبي، فكأن عمر رأى أن من أسلمت قبل يعني أسلمت طواعية ليس كمن أسلمت حين سبيت، فتأخر إسلامها إلى السبي، ففرض لها بصفية وجويرية نصف ما فرض لباقي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما عمر عن الزهري وقتادة قال فرض عمر رضي الله عنه لأهل بدر للمهاجرين منهم لكل رجل 6000 درهم، يعني خص أهل بدر من المهاجرين بدل 5000 6000. حديث رواه عبد الرزاق المصنف وإسناده صحيح. عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر لما دون الدواوين قال بما ترون أن أبدأ، بمن يعني، فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب بك، ابدأ يعني الأقارب لك أولا. عادات الناس في أن يجاملوا الأمير وأن يقدموا قرابة الأمير وأبناء الأمير وأحفاد الأمير نسأل الله العافية، فهؤلاء لم يكونوا ناصحين وإنما مجاملين. وعمر رضي الله عنه كان يعلم هذا الحال منهم، قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا بدأ بأولاد فاطمة الحسن والحسين كما في الرواية الأخرى. إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعا بين أبي جعفر وبين عمر. أبو جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه ابن محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين، هذا حفيد الحسين بن علي رضي الله عنه، وهو أحد أئمة آل البيت، وهو عند الإثنى عشرية الإمام الخامس، يجعلون عليا ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم الباقر الخامس من الإثنى عشر، وهو من أئمة أهل السنة من أهل البيت ومن كبار العلماء، وله شواهد أن محمد بن عجنم الشعبي أخرجه عنهما أبو عبيد في الأموال. قال معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال محى الزبير نفسه من الديوان حين قتل عمر، ومحى عبد الله بن الزبير نفسه حين قتل عثمان، يعني تنازل لبيت المال وتنازل للمسلمين عن نصيبه من الديوان، وأصبح لا يأخذ عطاء من بيت المال بعد عمر رضي الله عنه، هذا بالنسبة للزبير. وعبد الله ابنه محى نفسه وأصبح لا يأخذ من بيت المال يعني بعد قتل عثمان، زهدا في هذا النصيب وتصدقا على المسلمين. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500، فقلنا يا رسول الله أنا خاف ونحن 1500، فلقد رأيت أحدنا يصلي وحده فيخاف، يعني كانوا قد استبعدوا أن يصل الأمر إلى أن يخافوا بعد أن بلغوا 1500، وكانوا في ذلك الوقت يعني عددا بالنسبة إليهم لا يتصورون يعني الخوف معه رضي الله عنهم. هذا ذكره كشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب في بعض الأوقات كل من تلفظ بالإسلام، فكان هذا الأصل الذي بنى عليه عمر رضي الله تعالى عنه كتابة الديوان وكتابة من تكلموا بالإسلام. ولعل ما ذكر من رأيت أحدنا يصلي وحده فيخاف أوقات الفتن التي وقعت بعد قتل عثمان رضي الله عنه، أخرجه هذا حديث صحيح أخرجه محمد أخرجه مسلم عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصري كم تلفظ كم احصري كم يلفظ الإسلام، فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. وهذا معدود يعني هذا العدد 600 إلى 700 من المقاتلين الرجال المقاتلين، والألف وخمسمائة هم من كل من تكلم بالإسلام. الله أعلم. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا فابتلوا. وقد وقعت أوقات في من الفتن أيام وقعت الحرة بالمدينة وأيام قتل عبد الله بن الزبير مما وقع فيه خوف شديد، وأيام الحجاج وفتنة بن الأشعث مما وقع فيه خوف شديد. قال باب فتح مكة وحكم رباعها. عن هشام عن أبيه عروة قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريش خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا مر الظهران فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الجبل. قالوا حطم الجبل الموضع الذي حطم منه أي ثلم فبقي منقطعا، ويحتمل أن يريد عند مضيق الجبل حتى يزحم بعضهم بعضا، ولعل هذا هو الأقرب موضع متضايق حتى يعني تجتمع فيه الجنود في ضيق فيظهر تظهر كثرتهم خلاف ما إذا رآه في مساحة متسعة. قال حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها فقال يا عباس من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان للعباس يا عباس حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال قال كذا وكذا. فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء. قال: حطم الجبل ما حطم أي ثلب من عرضه فبقي منقطعا. اليوم يوم الملحمة يقول المقتلة. قوله حبذا يوم الذمار، وقال أبو سفيان عباس: يا عباس حبذا يوم الذمار، يقول يريد يوم القتال. والذمر الحض على القتال، يقال ذمر الرجل صاحبه يذمره، ويقال فلان حامي الذمار، يعني إذا ذمر وغضب حمي. فتمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم، كأنه يشير بذكر هذا الحديث أن مكة فتحت صلحا على مذهب الشافعي رحمه الله. وهذا الحديث هو الذي احتج به الشافعي، مع أنه لم يذكر الحديث، رواه البخاري ومرسلا، إلا أن الجزء الأخير منه هو الموصول، حيث قال عروة: فأخبر نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن عوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال، وذكر الحديث. فهذا متصل، والله أعلم. فالإمام البخاري رواه في باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، لذلك ذكر هذا الجزء، بوب عليه هذا الجزء فقط، ولكن ذكر حديث المرسل في المقدمة. إما أنه يرى أن الحديث كله متصل لما ورد في آخره، أو أنه قصد الجزء الأخير فقط وذكر الثاني كما يذكر في الترجمة. والقصة مشهورة في أن أبا سفيان سأل، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. فجعل الشافعي هذا أن مكة فتحت صلحا، والحديث ظاهر في أن هذا ليس بصلح، وإنما أسر أبو سفيان، أخذ هو وحكيم بن حزام وبدير بن رقاء، أخذوهم حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين في هذا أنها فتحت صلحا؟ ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كذب سعد، يدل إنما كذبه في أمر استحلال الكعبة، حيث قال: اليوم تستحل الكعبة، فهذا الذي كذبه فيه. أما أنه لم يقع قتال فلا، كأن الشافعي حمل كذب سعد على قول اليوم يوم الملحمة. والصحيح أنه إنما قال: ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. إذا كان التكذيب على استحلال الكعبة وليس على نفي على اليوم يوم الملحمة. ثم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار في الحديث الثابت الصحيح: أرأيتم إلى أوباش قريش؟ احصدوهم حصدا حتى تلقوني على الصف. فدل ذلك على أنه على أن مكة فتحت عنوة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نحو من 20 وجها في أن مكة فتحت عنوة. عن عبد الله بن رباح قال: قلت أبا هريرة: لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة، وهم الرجال اللي هم ليس لهم مركب، وبطن الوادي. فقال: يا أبا هريرة، ادعوا للأنصار. فدعوتهم فجاءوا يهرولون، فقال: يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. فقال موعدكم الصفا. وقال هذا أيضا لخالد الوليد. وقتل خالد رضي الله عنه من تعرض له من أوباش قريش الذين جمعتهم قريش الذين هم من أطرافها ومواليها ونحو ذلك. قدموهم إن كان لهم شيء في المقاومة قاوموا وكانوا معهم، وإن لم يكونوا وإن لم يستطيعوا قال أعطينا الذي سألنا. قال فما أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه، أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه. وقال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار وأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. هذا صريح في الحقيقة في أنها وقع فتاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وهذا رغم أنه يحتج به الشافعي رحمه الله على أن مكة فتحت صلحا، فهو صريح في أنهم كانوا يحملون السلاح ويقاتلون، فكيف؟ وإنما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام إكراما لمكة ومعرفة يعني لقدر قريش كذلك، لأنها لها شأنها في الإسلام بعد ذلك. قال فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ألا فبسمي إذا، ثلاث مرات ألا فبسمي إذا، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد عبد الله ورسوله. كيف يكون اسمه مشتقا من الحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم ثم يفعل ذلك؟ أعني أنه سيرغب في القرية ويبقى فيها ويترك دار هجرته. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم، يحيا معهم ويموت معهم، إكراما للأنصار رضي الله عنه. قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله، بخلا بحظنا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نفارق أو يفارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قبل عوده رواه مسلم. المجنبة اليمنى قيل هي الميمنة، والمجنبة اليسرى هي الميسرة. قال ابن العربي أرسلوا مجنبتين أي كتيبتين أخذتا ناحيتي الطريق. قال الإمام اختلف أهل العلم في فتح مكة أنه كان صلحا أم عنوة، فذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد إلى أنها فتحت عنوة، والحنابلة كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وذهب قوم إلى أنها فتحت صلحا، وإليه ذهب الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذل له الأمان بقوله من ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، كما ذكرنا هذا في الحقيقة دليل على أنها فتحت عنوة، ولكن أمن الناس لو كانت فتحت صلحا. إنما فلماذا يحملون سلاحا وقد فتحوا هو البلد بأنفسهم؟ ولماذا يخص ذلك بمن ألقى السلاح وأغلق عليه بابه؟ دليل على أن هناك من لم يكن كذلك، ولو كانت فتحت صلحا لكان كل واحد من أهل البلد آمنا. قال وجملة الأمر في فتح مكة أنه لم يكن أمرا منبرما في أول ما بذل له الأمان، ولكنه كان أمرا مترددا بين أن يقبلوا الأمان ويمضوا على الصلح، وبين أن يردوا الأمان ويحرموا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أهبة القتال ودخل مكة على وعلى رأسه المغفر، إذ لم يكن من أمرهم على يقين ولا من وفائهم على ثقة إلى أن ظهر من أمرهم قبول الأمان والثبات على الصلح. في الحقيقة إنما ظهر ذلك بعد أن قتل الأوباش وقتل من قتل منهم وعلموا يقينا أنهم مغلوبون، فعند ذلك كما يعني أعطوا ما بأيديهم واستسلموا، فمن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا لا يدرون ما يصنع بهم حتى سماهم الطلقاء، أطلقهم من عليهم، فدل هذا على أنه كان يمكنه أن يفعل غير ذلك. ما تظنون وما ترون أني فاعل بكم لو كان الأمر صلحا وعهدا صريحا، فماذا لماذا كان يسألهم ما ترون أني فاعل بكم؟ وأمر الطلقاء ثابت في الصحيح، أعني أنهم سموا الطلقاء، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا ثابت في الصحيح أنهم سموا الطلقاء في غزوة حنين، ذكر اسم الطلقاء، وإن كان قصة ما ترون أني فاعل بكم مرسلة، لكن لها في الصحيح ما يشهد لصحتها. قال فالالتباس في أمرها إنما كان من أجل التردد في الابتداء. طبعا في حديث صريحة قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن الله إنما أحلها لي ساعة منها وإنها لم تحل لأحد قبلي، قال صلى الله عليه وسلم وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنما حلت لي ساعة من نهار، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذا كالنص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاتل، أو هو في الحقيقة نص قد قاتل في فتح مكة، وأنها كانت حلالا في تلك الساعة وأحلت له صلى الله عليه وسلم لكي يقاتل، وقاتل بالفعل وليست رخصة لأحد بعده، وعادت حرمتها في أمر القتال بعد يوم الفتح كحرمتها قبل يوم الفتح، وهذا دليل على أنها فتحت بالقوة بالقتال ولم تفتح صلحا. فكيف يعني يقال بعد ذلك أنها فتحت صلحا؟ قال اختلف أهل العلم في بيع رباع مكة وملكها وكراء بيوتها. بناء على ذلك قالوا مكة فتحت عنوة ولم تقسم أرضها، وبالتالي وأهلها أيضا أطلقوا وأعطوا أموالهم، فقالوا أن هذا يدل على أن أرض مكة وديارها وقف كأرض الخراج لا تملك، هي وقف على المسلمين، ولذا لم يصححوا بيع ولا إجارة بيوت مكة. قالوا لا تباع بل أصحابها ينتفعون بها، من كانوا فيها ينتفعون بها، فإذا استغنوا عن شيء منها تركوه. وهذا قول طائفة من العلماء، قالوا أن أرض مكة لم تقسم فهي إذن وقف ليست ملكا لأحد، موقوفة للمسلمين، الانتفاع بها مقدم لمن هي في يده كأرض الخراج. ولكن فرق بين مكة وأرض الخراج أنها لا يؤدى عنها خراجا لأنها مكان النسك، لأن مكة مكان النسك، ولذلك لا يؤدى عنها ضريبة لمن يسكن فيها، فهي موقوفة لأجل المناسك. قال أيوة الخلاف ده موجود لغاية دلوقتي، بس طبعا غير معمول به، إنما عمل الناس يعني عبر السنين بالقول الآخر، لكن القول ده فيه خلاف ده، وبعض نأتي الكلام فيه. قال فذهب جماعة إلى أنها مملوكة لأربابها يجوز بيعها وكراؤها. طائفة من العلماء ذهبوا إلى جواز البيع والشراء والكراء والإيجار. روي أن عمر ابتاع دارا للسجن بأربعة آلاف، علقه البخاري. يعني لفظه اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إذ رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. صلاه عبد الرزاق، قال عبد الحافظ وصلاه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق. قال وهذا وهو قول طاووس اللي يقول بجواز البيع والإجارة وأنها مملوكة قول طاووس وعمر ابن دينار وإليه ذهب الشافعي احتج بقول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فالله عز وجل أضاف الديار إليهم والإضافة دليل الملك قال من ديارهم قالوا من دخل داره فهو إيه آب وروي عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل عقيل بن أبي طالب ورث أبا طالب دون علي رضي الله عنه وجعفر لأنه هو الذي كان كافرا واستولى هو أخذ دور يعني ما أخذ منزل النبي عليه الصلاة والسلام ودور بني عبد المطلب. عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين ننزل غدا وذلك في حدة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئا ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم دليل على أن دور مكة تورث والذي منع من الميراث بالنسبة ل يعني الدور التي كانت لأبي طالب بالنسبة لعلي وجعفر أن عقيل هو الذي ورث وأنه كان كافرا ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني بخيف الأبطح قال الزهري والخيف الوادي وذلك أن قريشا حلفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبيعوهم ولا يؤوهم الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة وحصار بني هاشم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح أولا قبل الحج ونزل به أيضا بعد الحج هذا على الصحيح سنة بهذا الحديث لأنه قال حيث قاسمت قريش على الكفر الصد عن سبيل الله تقاسمت وتحالفت على ذلك فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر شعار الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه الكفر قوله هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري في باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم نعم الأبطح ده يعرف الآن بالمعبدة بعد الحجوم بنحو كيلو متر في مسجد هناك اسمه مسجد اسمه مسجد ايه مشهور هناك الإجابة وفي مسجد اسمه مسجد الملك عبد العزيز اللي عايز يبقى يتبع دي السنة بعد أن ينزل من منى فيمكنه أن يذهب إلى هذه المساجد ينزل بهذا المكان فقوله هل ترك لنا عقيل شيئا أراد أن عقيلا وطالبا هما ورث أبا طالب لأن أبا طالب مات كافرا وكان علي وجعفر مسلمين فلم يرثاه وكان عقيل قد باع منازل آبائه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بيعه ماضيا حيث قال وهل ترك لنا عقيل منزلا على أن تلك الدور لو كانت قائمة على ملك عقيل لم ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها دور هجروها في الله لسبب آخر لأن الرسول لم ينزل في الدور التي كانت لهم فلم يكونوا ليعودوا فيها بسكناها ولم يبلغنا عن مهاجر أنه سكن داره بمكة بعد أن هجرها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاهم بذلك يقول الشيخ زهير هذا كلام الخطابي وفيه نظر لا يخفى والأظهر أنه لم ينزلها صلى الله عليه وسلم لأن عقيلا باعها كلها ولو تركها بغير بيع لنزل فيها وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها لا مجرد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدة المأذون مراجعته له فيها وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعدها هذا ما ذكر في فتح الباري والله أعلى وعلى قال وذهب قوم إلى أنه لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها لأنها حرة كالمسجد كالمساجد يعني موقوفة. روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا يحل بالبيع دور مكة ولا كراؤها. أخرج الحاكم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها. إسماعيل بن إبراهيم ضعيف. أخرجه الحاكم أيضا عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زيد بن أبي رجيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعا مكة حرام وحرام بيع رباعها برباعها وحرام أجر بيوتها. أيضا عبد الله بن أبي زياد فيه ضعف خفيف. وفي المغني لابن قدامة روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لا تباع رباعها، الرباع هي الأرض، ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم بإسناده. وأخرج أبو عبيد في الأموال من حديث عبد الله بن عمرو قال من أكل من أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. وهي في الحقيقة أسانيد كثيرة إلى عبد الله بن عمرو، ولكن يظهر أنها أن الأصح أنها موقوفة عليه. قال روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروي عن عطاء وعمر بن عبد العزيز النهي عن كراء بيوتها. هذا بالنسبة للإجارة فقط، يرى جواز البيع ويمنع الإجارة. قال أحمد بن حنبل إني لأتوقى الكراء. أتوقى الكراء يعني أتحاشى أن أفتي بجواز كراء بيوت مكة، جواز الإجارة، يقول أتوقاها أبعد عنها. أما الشراء فقد اشترى عمر دارا للسجن، وقال إسحاق بيعها وشراؤها وإجارتها مكروه ولكن الشراء أهون. المذهب في التفرقة بين الإجارة والبيع أن البيع إنما هو بيع حق الانتفاع مقدما، يقدم له، يقدم لمن اشترى شيئا حق الانتفاع، وأما الإجارة فهو يدل على استغنائه عن المنفعة، فهذا يمنع من الإجارة، لأن إنما كما يشتري بئرا فيمنع من بيع فضل الماء، وله حق في أن يكون مقدما في استعمال هذه البئر، صاحب البئر له أن يسقي أولا ويأخذ ما يريد من الماء، فإذا سقى واكتفى يلزمه أن يترك الماء للناس بلا ثمن، ولا يجوز أن يبيع فضل الماء. فهكذا يقولون أنت اشتريت دارا تستحق منافعها أولا، أما إذا استغنيت تركتها لمن يحتاجها. وذكروا آثار كثيرة، يشتري ويبيع ولكن لا يؤجر. يعني كل اللي بيحصل في مكة دلوقتي كلها مبنية على الايه، على مسألة مختلف فيها ناس مستغربة جدا، ايه الحاجة العجيبة دي، ده هي اغلى حاجة واكثر تجارة، هي التجارة في ايه، في اجارة بيوت مكة التي يستغني عنها اصحابه انه كلها فاضية. ها انا قلت لك الفرق اهو، اللي بيشتري ويبيع ده هو بيترك شيء له مصلة يعني منفعته مقدمة له فيها، زي ارض الخراج اللي بيأجر بيستعملها بيقول انا اللي هنتفع بها اولا يبقى لي حق الانتفاع مقدما وهؤدي الخراج لبيت المال. بالنسبة للي يجيز البيع والشراء ويمنع الإجارة يقول اذا اخذ كان له حق الانتفاع في هذه البقعة في هذا الدار فهي له اولا، يعني كونه يبيعها واخر يشتريها يشتري حق اولوية الانتفاع. اما ان يستغني عن شيء لا يسكنه، هو هياخد، هو هيبيع دي وهيسكن في حتة تانية. فاما اذا كان يؤجر فدليل ان هو ايه، مستغني عن المنفعة، ان المنفعة دي مش محتاج لها وعشان كده هيأجرها، فلذلك قالوا لا يجوز. ها الاجارة ما فيش نهي اصلا صريح مرفوع. الكراء ده اللي وارد فيه كلها فيها ضعف مرفوعة، والاقرب انها موقوفة. والإمام أحمد لما رأى يعني أن مكة فتحت عنوة وأرضها لم تقسم فجعل ان التملك ونسبة البيوت الى اصحابها معناه تملك اولوية المنفعة. اللي بيؤجر معناه ان انت مستعد على المنفعة. وقد ذكروا اثارا ايام عمر رضي الله عنه انها كانت تدعى السوائب، انها كان ينهاهم ان يتخذوا لبيوتهم يعني التي لا يسكنون فيها ابوابا ولا سترا، البيوت الفاضية يتركوها من شاء سكن. تبقى بيوت مكة كده متروكة إلا اللي هم إيه لهم حريم فيها وأهل ونحو ذلك، بلا شك أنها تغلق عليه، لكن التي لا يحتاجون إليها يتركوها بلا إيه بلا أبواب. من أراد أن يسكن من الحجاج والعمار ينزل فيسكن فيها، تبقى حاجة جميلة، تبقى الدنيا الحاج ناس روح تحج بخمسين جنيه ولا حاجة. الكلام على مين اللي راوي عن عمرو بن شعيب؟ ايوه حديث حسن، بس الكلام ان الراوي عن عمرو بن شعيب فيه مقال. هو ما نهى عن بيع فضل الماء في البئر، فطالما انت مستغني بحيث ان انت هتبيع الميه يبقى انت مش محتاج. فبيقول لك طالما انت مش هتسكن وهتسكن بعيد يبقى انت ايه مالكش انك انت تأجر. ذهب ابو عبيد الى مكة فتحت عدوى، ثم من النبي صلى الله عليه وسلم على اهلها فردها عليهم ولم يقسمها، وكان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ليست لغيره من الائمة ان يفعل ذلك في شيء من البلدان غيرها، وذلك انها مسجد لجماعة المسلمين، وهي مناخ من سبق، واجور بيوتها لا تطيب ولا تباع رباعها، وليس هذا لغيرها من البلدان. على فكرة المسألة دي مع انها مش مشهورة في زماننا الا انها قول طوائف ائمة كبار، يعني ابو عبيد صاحب كتاب الاموال، الامام احمد رحمه الله، ما هيش مسألة شاذة يعني. لا، اذا فتحت عنوة فيلزم الامام اما ان يقسم الارض واما ان يجعلها خراجا، ارضا خراجية ما يسيبهاش. لا، اللي هو هم نفسهم مش تمن، اللي من حقه ان يمن عليهم بنص القرآن. اما هذه البيوت فهي ضمن الغريمة، فاما ان يقسمها واما ان يوقفها. قوله نحن نازلون بخيف بني كنانة، بخيف بني كنانة، يشبه ان يكون صلى الله عليه وسلم انما اختار النزول بها شكرا لله على دخوله مكة ظاهرة، وعلى نقض ما تعاقده أهل الشرك من مهاجرتهم. والخيف من حضر من الجبل وارتفع من المسيل، وبه سمي مسجد الخيف، وقيل هو واد بعينه. أحمد له رواية أخرى في مسألة بيع وإجارة بيوت مكة مثل قول الشافعي، قال ابن قدامة وهي أظهر في الحجة. ابن قدامة يرجح جواز البيع والإجارة. كل قبل هذا أستغفر الله. اشتروا مياه معدنية جائزة اتفاقا، إذا حازها في إناء خلاص، إنما النهي عن البيع إذا كان في البئر. إذا حازها في إناء في جركن جاز، ياخدها بقت في حوزتي. قول الأنصار أيعطي قريشا والسفن تقطر من دمائهم، دليل أنها فتحت عنوة صحيح، دليل ظاهر على أنها فتحت عنوة. والده يعمل بمدرسة ويحضر لهم البسكويت الخاص بالتلاميذ، فيقول هذا بسكوت الغائبين، هل يجوز أخذ بسكوت التلميذ الغائب على أنه لا يأخذه في اليوم التالي؟ لا، يرجعوه، لأنه هو رسمي أنه ما يرجعوا الزيادة، اللي ما خدوش يرجعوه. هو ما خدش بكرة، أنه هو المفروض لما يجي، هو دي وجبة جوه المدرسة، بس هم عندهم يرجعوه عشان يوزعوه تاني. يعمل ايه هو في اللي ابوه جابه؟ يدفع ثمنه صدقة للمسلمين، والمسلمين العامة. ما حقيقة الجرح والتعديل؟ وماذا يعتقدون؟ هل لو جلست إليهم أرتكب إثما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت المصطلحات العلمية الجميلة علما على طائفة ليسوا أهلا لها. الجرح والتعديل أصلا معناه بيان عيوب الرواة والقدح في وبيان هذه والقدح في من يستحق القدح فيهم وتعديل من يستحق التعديل منهم، هذا عمل أهل الحديث. لكن أصبح في زماننا ديدا أقوام ليس لهم هم إلا القدح في الدعاء والمشايخ والعلماء، فيعني نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا الشر والبلاء. فأنا أنصحك ألا تجلس لأنك تسمع غيبة ونميمة وكذبا وزورا، وليسوا من أهل للجرح ولا للتعديل، ثم هم يسمعون يعني يحدثون بكل ما سمعوا لا يتثبتون بشيء ولا يبحثون عمن يستحق أن يجرح بالحقيقة من المنافقين والظالمين بل والكافرين. حكم الخلوة إذا كان في ذكر الله، هل هناك خلوة في الإسلام العبادة؟ نعم، خلوة الاعتكاف هذه الخلوة المشروعة. حكم الصلاة في المساجد التي يذهب بها قبور سواء قبر خلف المصلين أو على جانبهم، الصلاة في هذه المساجد منهي عنها خلافا لمن يكذب على الله ورسوله فيقول مستحبة أو جائزة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال في سياق الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وأما ما يقع فيها من الشرك فظاهر، يطاف بهذه القبور ويسجد لها ويركع لها ويدعى أصحابها من دون الله، ومن يكذبون على الله ورسوله في الفتية ويقولون من سجد لصنم لا يكون كافرا حتى يعتقد أنه إله، نعوذ بالله من الضلال. يقول قد يعني وكان يقول: فكذلك من سجد لقبر لا يكون كافرا حتى يعتقد أنه إله، ويقول أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، ونقول هذا سجود تكريم شرعه الله للملائكة كما شرع لإخوة يوسف ووالديه أن يسجدوا له، سجود تكريم منسوخ في شريعتنا. أما تكريم الصنم والوثن فكفر، ولو كان لا يسميه إلها، لكن من يعظم الوثن ويعظم الصنم ولو لم يقل أنه إله فهو كفر. وأما السجود للصنم فكفر اتفاقا، لا يخالف في ذلك إلا ضال منحرف له دين آخر غير دين أهل الإسلام. المعلوم من الدين بالضرورة تحريم السجود للأصنام، وأن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله سواء سماها آلهة أو لم يسمها، بل قد قال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكل من يعبد الشيطان لا يقول أن الشيطان إله. وقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهم لم يقولوا عن أحبارهم ورهبانهم أنهم أرباب، لم يسموهم آلهة. فمن يزعم أنه لا يكفر حتى يسميهم آلهة فهو ضال مضل والعياذ بالله، بل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، يروج عبادة الأوثان والعياذ بالله، ويجوز أن يسجد الناس لهذه القبور بزعم أنهم لا يقولون بأن أصحابها آلهة. من صرف العبادة لغير الله فقد عبد غير الله عز وجل، والسجود عند أهل الإسلام عبادة ولا يعرفون غير ذلك. وإن كان في شريعة من قبلنا ينقسم إلى سجود عبادة وسجود تكريم، لكن صار في شريعتنا لا يعرف المسلمون إلا سجود العبادة لأنه منسوخ سجود التكريم. وعلى أي الأحوال فتكريم الأصنام والأوثان شرك مستقل سواء ما سماها آلهة أو لم يسمها.